بعض المرضى أحسن لك إذا سؤال قال ما نمت البارحة مش بس وجع الله ليس ليس من جزاء نعم يخبر عن الواقع من باب الخبر نعم.